ينفس بفعل الموت قلقانا واعط الهوى والهوى ما زال فتانا كل يوم لنا حيث نشيعه نحيي بمصرعه اثار موتانا يا نفس مالي وللاموال اجمعها خلفي واخرج من الدنيا عريانا ايها الاخوه المؤمنون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم اي مالي افضل قراءه القران يا رسول الله فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اذا سمعتموه يقرا حسبتموه يخشى الله ضربة الله وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله ايها الاخوه المؤمنون سالوني عن ربي قلت رحمانا رحيما وان سالوني عن ابيه قلت رسولا كريما وان سالوني عن ديني قلت اسلاما عظيما وان سالوني عن كتابي قلت قرانا كريما ايات البينات من الذكر الحكيم يتوها علينا قال ادعاك مريم اسر العربيه والتعالم الاسلامي والقارئ المتميز صوتا وحكما وندما والمخيط القاهرة والذي كلما استمعت اليه وكان ضرب السكين الذي نزل في صيفه فضيلة المطارق الشيخ محمود الشعاب محمد انور عم الحاج شحات على قد ما تقدر الله يرفع عليك ويرحمك كم ربع العيش يا ارحم الراحمين ارحمنا يا متجلي يا رب يا ميسر يا رب. الذين على متمكن يا عم الشيخ محمود. اللهم صل على النبي. يا سلام يا سلام يا سلام. الله اكبر عليك يا ابو انور. وهو بكل خلق عليم. الله يا شيخ الفن والأداء الراقع يا عم الشيخ محمود. الله أكبر. الله أكبر. الذي جعل لكم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر انا ما بجمع حاجة. مدد. انت بتعرف فين? وبتكرأ لله ما انت بتكرأ للناس دي. هيو. الله. الله يا مولانا. جوابين بقى. وهو بكل خلق عليم. الله الله I'm بل تؤثرون الحياة احنا كده شوية. إن هذا لفي صحف الأولى. نعم. صحف إبراهيم شمس ابو حازم احمد ابو ما انا بس انا بطلع حمود الله يا سلام الله بس ما انا بدي الله اكبر باسم يا دار بالسوق الذي أقام